بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين بن حجة بن مسلم المشهر النيسابوري في صحيح. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله في صحيحه قال حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب أظن في كتاب القدر نحن زهير بن حرب قال حدثنا كتاب الذكر والدعاء كتاب الذكر والدعاء قال حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال عن عبد العزيز بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنى أن أحد منكم نزل به ضر، يعني إنسان تضرر كثير يقول يا ربي أمتني. لا تقول كذا يا الإنسان، ماذا تقول؟ تقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الموت خيرا لي أمتني. كان الموت خير أمتني، إن كان الحياة خير أحيني يا ربي. ولا يقول له ربي أمتني أمتني، أنا هالعين ضاقت عليه الدنيا وضاقت عليه الأحوال، أما مرض أصابه أو فقر أصابه أو حاجة من الحاجات لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به. ضر نزل به، أما مرض عيف الحياة أو فقر عيف الحياة أو شيء من هذا أو ضيق عيال أو شيء من هذا، فالشاهد لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، أما مرض أو فقر أو شيء من هذا أو ضيق، فالشاهد لا، إذا أراد أن يتمنى فليقل اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الموت خيرا لي فأمتني يا مولاي. فهذا هو الحديث، هو الدعاء الذي يصدق عليك الإنسان. الله تعالى وتقدس يختار، إن كان أراد لك وقضى لك أنك تموت تموت، إن كان ربنا قضى لك واختار لك أنك تحيا وأنك ترزق وأنك، فالله تعالى يعطيك عمرا طويلا. نعم. قال نعم الله حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثني زهير بن أرمن قال حدثنا أبان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة كلاهما ثابت أن نسنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلي غير أنه قال من ضر أصابه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي خلف ابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا شعبة شعبة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة كلاهما عن ثابت كلاهما عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي لا يتمنى أحدكم لا يتمنى أحدكم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ضر نزل به، أما مرض وإلا فقر وإلا حاجات من الحاجات ضيقت صدره ما يبي الحياة فلا يتمنى الموت. ماذا يقول؟ يقول اللهم إن كان الموت خيرا لي فأمتني، وإن كان الحياة خيرا لي فأحيني يا ربي. ربك تعالى وتقدس يقضي بعبده ما قضى، اللي كتب في الأزل رايح يقري عليه، فإن كان الله تعالى وتقدس كتبه أنه يحيا لطول عمره فهو يحيا، وإن كان الله كتبه أن يموت فهو يموت. يعني دعاءه هذا ما يرد قضاء ولا يجيب قضاء ولا يمنع قضاء ولا يجيب قضاء، فربك هو أعلم بحال هذا العبد فيفعل به ما يشاء تعالى وتقدس. فإن كان كتب عليه الموت يموت، وإن كان كتب عليه الحياة يحيا. نعم. إلا أنه قال من ضر أصابه من ضر أصابه، يعني أما مرض أو جوع أو فقر أو كثرة حاجات من الحاجات فلا يتمنى الموت. يا ربي أمتني، يا ربي خذ روحي، يا ربي أمتني أستريح، لا يقول هذا، حرام عليك تقول هذا والرسول حرمه عليك. ماذا يقول؟ يقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني يا ربي، وإن كان الموت خيرا لي فأمتني يا ربي. وربك أعلم تعالى وتقدس بما فيه الخير لك يا الإنسان إن كنت مصالحا، ربك يفعل بك ما هو خير لك ويقضي عليك ما كتب في الأزل، ما كتب لك في الأزل يقضيه عليك تعالى وتقدس. فإن كان الموت خير لك أماتك، وإن كان الحياة خير أحياك تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن النضر بن أنس وأنس يومئذ حي قال أنس: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت لتمنيته. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا حامد بن عمر حامد بن عمر قال حدثنا الواحد بن زياد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عاصم قال عن النضر بن أنس عن النضر بن أنس عن أنس أبيه قال قال وأنس يومئذ حي. يقول وأنس يومئذ حي. يقول أنس لأنه عمر رضي الله عنه إلى 92 سنة، وصل إلى 92 سنة عمره لأن الرسول دعا له بطول العمر، فوصل إلى 92 سنة، مات سنة 92 سنة من عمره. قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت لتمنيته. هذا يقول لعياله للزوار وليزورونه: لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يتمنى الموت لتمنيته. يعني يقول وده أنه يموت لكن ما حصل، والتمني ما لم تمني، لأن الرسول نهى أن يقول الإنسان: اللهم أمتني اللهم أمتني. لكن يقول: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الموت خيرا لي فأمتني يا رب العالمين، ربك أعلم بمصالحه مصلحة هذا العبد التي كتبت في الأجل. نعم. قال رحمه الله: دعنا بكر بن أبي شيبة قال دعنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب رضي الله عنه وقد اكتوى سبع كيات في بطنه، فقال: لولا لو ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هانا أن ندعى بالموت لدعوت به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وكيع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. أقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس إدريس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت. يقول: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو من المسلمين من الذين أسلموا من الأوائل، من أوائل من أسلموا من الضعفة السبعة الذي عند الرسول لما دعا أهل قريش، هؤلاء السبعة هم الذي عنده. يقولون: أبعد عنا فقراءك من نجيك، فما أقدر أبعدهم، الله اللي هداهم. الشهاد يقول خباب رضي الله تعالى عنه لأنه عمر ومرض مرض مرضا شديدا، وقد اكتوى سبع كيات في جسده. يقول: لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الموت لتمنيت الموت. لولا أن الرسول نهى أن يقول إنسان: يا الله يا ربي أمتني، لتمنيت الموت. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. يقول مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة وجرير ووكيع ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى العنبري قال ويحيى قال قال حدثنا معتمر بن سليمان ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خباب يعني أنه تمنى أن لولا أن الرسول نهانا عن تمني الموت لتمنيت الموت، لأنه يقول اكتوى سبع كيات لضر نزل به، يعني مرض نزل به، ويتمنى واكتوى عن المرض هذا لكن ما شفي، تمنى الموت. يقول لولا أن الرسول نهى عن تمني الموت لتمنيت الموت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه حدثنا أحاديث منها أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت. يقول حدثنا أحاديث منها أن النبي عليه السلام قال لا يتمنى أن أحد منكم الموت يغر النزل به ولكن ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. لا يدعو بالموت من قبل أن يأتيه. إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. يقول الرسول إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. لا شك في هذا. إذا مات الإنسان انقطع عمله. وكونك تحيا الإنسان وتعمل أعمال صالحة خير لك أحسن لك من تموت وينقطع عملك. إذا مت خلاص انقطع عملك الصالح انقطع. لكن كونك تحيا ولو أنت مريض تحيا وتذكر الله وتصوم وتصلي وتم عملك يزود أسأل الله الكريم فضله. كلما حي الإنسان وكلما عمر زاد عمله عند الله تعالى وتقدس. فإذا قبله فهو أحسن لك أن تزداد من عمرك خيرا. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا لا شك في هذا. المؤمن لا يزيده عمره إلا خير. إذا زاد سنين فهي كلها خير لك يا الإنسان. تكتب أعمال صالحة صيام وصلاة وزكاة ذكر الله تعالى تعالى وتقدس وقراءة قرآن كل هذا يزيدك أعمالا صالحة عند ربك. قال رحم الله دثنا عقبة بن خالد قال دثنا من قال دثنا قد أدان أنس بن مالك أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قال دثنا محمد بن المثنى ونبشار قال أدثنا محمد بن جابر قال أدثنا شعبا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه فنحن مع صحابيين إن قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله. يقول عبادة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني من أحب لقاء ربك تعالى وتقدر إنك تحب أن تلقى ربك. يعني كونك أتمنى الموت لأنك ما تلقى ربك إلا إذا مت فتحب لقاءه إنك تموت وتلقى ربك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني كل إنسان مسلم يقول يا ربي أحب لقاءك ودي ألقاك يا مولاي فيحب الله لقاء تعالى وتقدس وقد يقبضه إذا كان قضاء وقدر. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى ونبشار يقول حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أن تحب الإنسان أن تلقى ربك تحب حبا شديدا أن تلقى ربك يعني تموت وتقابل ربك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الوارث الوجيم قال حدثنا سعيد بن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله كراهية الموت فكنا نكره الموت. فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن قتادة بهذا الإسناد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال عن زرارة قال عن سعد بن هشام قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بعض الناس من الكفار من يرون العذاب من يرون أنهم عذاب يكره أن يموت ويكره أن يلاقي رب العالمين. فهذا نعوذ بالله يكره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت يا رسول الله أحد يكره الموت؟ كراهية الموت، فكنا نكره الموت. تقول عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علشان كراهية الموت؟ فكل الناس يكرهون الموت. قال ليس كذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب له. ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله بلقاء الله يعني رحمته وجنته ومغفرته فرح واستبشر وأحب لقاء ربه تعالى. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه وجهنم كره لقاء الله، يعني كره أن يموت حتى يلقى الله. يعني هذا أحب لقاء الله لما يرى من النعيم، وهذا يكره لقاء الله لما يرى من الجحيم. نعم بالله. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا علي بن مسلم ذكري عن الشعبي عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم، علي بن مسلم قال حدثنا زكريا قال عن الشعبي، عن الشعبي قال عن شريح بن هاني، عن شريح بن هاني قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله، ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا رسول الله الموت كل الناس يكرهونه؟ قال ليس كذلك. قال رحمه الله حدثنا عيسام بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونان قال حدثنا ذكريا عن عامر قال حدثني شريح بن هاني عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا قال عن عامر الشعبي، عن عامر الشعبي قال عن شريح بن هاني، عن شريح بن هاني عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله، يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وليس الموت، ليس هو الموت، وإنما ما بعد الموت، اللقاء ما بعد الموت. إذا مات الإنسان لاقى ربه تعالى وتقدس، عدم بشرى وخير وسرور وجنة، وإلا جحيم وغضب نعوذ بالله وعذاب أليم بعد الموت. ما هو الموت؟ اللقاء ما هو الموت، اللقاء ما بعد الموت. قال رحمه الله حدثنا سيدنا الأشعثي قال أخبرنا عوزنا مضربا عامر عن شريح بن هاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد ألقنا من قالت إن الهالك من ألق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا ويكره الموت من قالت فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وأشرج الصدر واقشعر الجلد وتجند الأصابع فإن ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، من كره لقاء الله كره الله لقاء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرني جرير مضر في هذا الإسناد حديث عبسر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن عمرو، سعيد بن عمرو قال حدثنا عبسر بن القاسم، عبسر بن القاسم قال حدثنا مطرف، مطرف قال حدثنا عامر الشعبي، عامر الشعبي قال حدثنا شريح بن هاني، شريح بن هاني قال عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من احب لقاء الله احب الله، من احب الله من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم. قال شريح فاتيت عائشه فقلت يا ام المؤمنين، قلت شريح بن هاني اتيت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين حديث يذكره أبو هريرة استنكرته أنا صعب علينا. قالت وما هو؟ قال أنه قالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها أن الهالك من هلك بقول الرسول، هلك بما بقوم بما قاله الرسول، الرسول قال أنك هالك فهو هالك، وإلا ما هلك أحد، ما وما ذاك؟ قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. قال أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءنا. وليس منا أحد إلا هو يكره الموت. وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قد قاله الرسول، يعني صدقت لأبي هريرة أن الرسول قاله. قالت عائشة قد قاله الرسول عليه الصلاة، يعني هذا الكلام قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس كما تعرف. ولكن إذا شخص البصر واسترجع الصدر. ولكن إذا شخص البصر، إذا شخص البصر وحشر الصدر وشعر الجلد وتشنج هنالك، أما يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، أو يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. كالساعة قبل أن يموت عندما يحشر الصدر وتصير الروح إلى الحلقوم وتشنج الجسد كله وينتفض ويوصي بأولاده الصغيرين، كالساعة كالساعة هو اللي يكره لقاء أو يحب لقاء الله أو يكرهه. نعم رضي الله عنها وارضاها. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو عامر الأشعري وأبو كريم قالوا دثنا أبو سام بريدنا نبي برد نبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر أبو عامر وأبو كريم وأبو كريم قالوا حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا بريد بن أبي بردة بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه. قال أبو موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءنا. يعني في تلك الحالة التي وصفتها عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله دثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال دثنا وكيان جعفر بن برغان يزيد بن الأسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم يزيد بن الأصم قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول أنا إن ظن عبدي بي. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن إن الله قال أنا ظن عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فلا وإن ظن بي شرا فلا. قال وأنا معه إذا دعاني، ويقول الله تعالى وتقدس وأنا معه إذا دعاني معية خاصة تليق بجلاله وعظمته. أنا مع عبدي إذا دعاني، دعيت ربك الإنسان هو معك عندك يتقبل دعاءك، إذا دعوته بإخلاص وأنت مسلم تقبل الله لك وهو معك تعالى وتقدس معية خاصة تليق بجلاله وعظمته فاستجيب لك يا عبده المؤمن، إذا رحمك وعطف عليك استجاب لك وغفر ذنبك أو زال شدتك أو فعل بك ما دعوته هو لأجله. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال دثنا يحيى بن سعيد بن أبي عدي عن سليمان والتيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا، وإذا أتاني يمشي أتيته حرغلة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الغيثي قال حدثنا معتمد نبي بهذا الإسناد ولم يذكر إذا أتاني يمشي أتيته حرغلة. قل مسلم حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا سليمان التيمي سليمان التيمي قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا كله ما يليق بجلال الله وعظمته، تقرب خاص لعبده المؤمن مما يليق، هذا التقرب يليق بجلاله وعظمته مع قربه من عبده. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب اللفظ لابي كريب قال حدثنا ابو معين الاعمش عن ابي سالم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا عند ذن عبدي وانا معه حين يذكرني فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه وان اقترب الي شبرا تقربت اليه ذراعا وان اقترب الي ذراعا اقتربت اليه باعا وان اتاني يمشي اطيته هروله. والمسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل من الأحاديث القدسية قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني فيه يليق بجلاله وعظمة معية تخص بهذا الشخص معية خاصة تليق بجلاله وعظمته معي فإن ذكرني في نفسه نفسا تليق بجلاله وعظمته إذا ذكرت في نفسك الإنسان ذكرك في نفسه نفسا تليق بجلاله وعظمته نثبت لله نفس تليق بجلاله وعظمته وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه وهم حملة العرش وإن اقترب إلي شبرا تقربت منه باعا وإن تقرب إلي باعا تقربت منه زراعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة تعالى وتقدم تليق بجلاله وعظمته وما تقرب إلي عبدي النوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فإن دعاني لا أستجيب له نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا أشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قال إبراهيم حدثنا الحسن نشر قال حدثنا وكيم بهذا الإسناد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية بن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فله عشر أمثالها وأزيد. والمسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المعرور بن سويد قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها انظر من جاء بالحسنة الواحدة له عشر أمثالها حسنات وأزيد يعني ربنا يزيد لك عشر أو يزيد تعالى وتقدم هذا تابع لرب العالمين وإرادته فإن كان المؤمن دعاه مخلصا واستغفره مخلصا زاده عشر. نعم. قال ومن جاء بالسيئة فجزاه سيئة مثلها أو أغفر تعالى وتقدم هذيك عشر أمثالها وهذه واحدة أو أغفرها بعد أغفرها ما واحدة أو أغفرها تعالى وتقدم حتى منته تعالى وتقدم وكرمه وجوده على هذا العبد الذي تقرب إليه. نعم. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا تقرب مني ذراع من أتاني يمشي أتيته هرولة تعالى وكل هذا يليق بجلاله وعظمته هذا حقيقة نؤمن به ولكنه يليق بجلال ربنا وعظمته تعالى وتقدم ونثبته حقا. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة قريب من ملء الأرض خطيئة أتيته بقرابها مغفرة خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة إذا لقيني لا يشرك بي شيئا لقيته بملئها مغفرة تعالى وتقدم منه وكره وعطف وحنان على عبده الضعيف المسكين. قال حدثنا أبو كريب يقول حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا بهذا الاسناد غير نحو بهذا الاسناد نحو الاحد غير انه قال فله عشر امثالها او ازيد غير انه قال فله عشر من الحسنه لو عشر امثالها او ازيد او ازيد العشر ازيد على العشر كل هذا من كرمه وجوده ورحمته وعطفه على عطفه. قال رحمه الله حدثنا ابو القداس زياد بن يحيى العساني قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن حميد بن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت وصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء او تساله اياه قال نعم كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فعجل لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعوا أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدعا الله له فشفاه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الخطاب زياد أبو الخطاب قال حدثنا محمد بن أبي عدي محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه إذا هو مثل الفرخ مريض مرضا شديدا مثل الفرخ فقال له ما كنت تدعو قال أقول اللهم ما كنت معاقبي فيه في الآخرة فعجله لي أقول اللهم ما كنت معاقبي فيه في الآخرة فعجله لي في الدنيا يعني ما بي عذاب الآخرة أبي في الدنيا. قال سبحان الله سبحان الله وهل تطيقه ما تطيقه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله هل تطيقه ما تطيق عذاب الجنة أن كتبه لك في الآخرة أو في الدنيا يعجله لك ولكن قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام فشفينا. قال رحمه الله حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بهذا الإسناد إلى قوله وقنا عذاب النار ولم يذكر الزيادة قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت ان انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من اصحاب يعوده وقد سارق الفرخ بان حديث عميد غير انه قال فاعطى قتلك بعذاب الله ولم يذكر ودعا الله له فشفاه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عاصم بن النضر عاصم بن النضر قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل بهذا الاسناد بهذا الاسناد يعني والمتن دخل الرسول على رجل كالفرخ من اصحابه كالفرخ فقال ما كنت تدعو قال يا رسول الله كنت اقول اللهم ما كنت معاقب فيه في الاخره عقبه لي في الدنيا قال سبحان الله سبحان الله هل تطيقه ما تطيقه ما تطيق ان يعذبك يجيب عذابك في الاخره يجيب لك في الدنيا ما تطيقه قال ولكن قل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عطنا حسنة في الدنيا وعطنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل هذا الدعاء الذي ورد في القرآن نزله الله في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ودعا له الرسول عليه الصلاة فشفيه. قال لا طاقة لك بعذاب الآخرة لا طاقة لك بعذاب الآخرة يجيب لك عذاب الآخرة يجيب لك ما تطيق ما تطيق عذاب الآخرة ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن سعيد بن أبي عروبة قتادة أن نسي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا سالم بن نوح سالم بن نوح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار شخصا من أصحابه فوجده كالفرخ أو كالعصفور فقال ما كنت تدعو قال قل اللهم ما كان من عذاب في الآخرة عجله لي الآن قال سبحان الله سبحان الله ما أطيقه ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عاد بن عين قال حدثنا عباس قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر فعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا عرجوا وسعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وأعلم بهم من أين جئتم فيقولوا جئنا من عند عبادك عباد لك في الأرض يسبحون ويكبرون ويهللون ويحمدون ويسألون قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا يا ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قال من نارك يا ربي قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقولوا قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر وجلس معهم قال فيقولوا وله غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. شوف الصحبة صحبة يسعد الإنسان بصحبة مسلم مؤمن حتى لو كان ذلك حتى لو كان ملم بالمعاصي يسعد بجلوس مع الرجل الصالح. يقول مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة إن لله سبحانه وتعالى الملائكة سياحون في الأرض يسيحون في الأرض فإذا سمعوا الذكر وإذا سمعوا القرآن أو سمعوا الذكر جلسوا دعا بعضهم بعض هلموا إلى بغيتكم فيحفون ويجلسون عند الذكر حتى ينتهي الذكر ثم يطلعون يا رب العالمين تعالى وتقدم. فقال أين كنتم؟ قالوا كنا عند عبادك يذكرونك ويسبحونك ويهللونك. فيقول نعم بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين السماء حتى يملأوا تتداعون عليهم الصلاة الملائكة إذا سأراهوا الذكر حلق الذكر أو قراءة قرآن يتداعون حتى يملأوا ما بين السماء والأرض. فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم فإن انتهى الذكر طلعوا إلى السماء فيسألهم الرب تعالى وتقدس أين كنتم أو ماذا كنتم. نعم جئنا من عبادك في الأرض قالوا جئنا من عبد من عبادك في الأرض يذكرونك وعباد من عبادك يذكرونك ويكبرونك ويهللونك يسبحونك ويذكرونك ويسبحونك ويسألونك ويستغفرونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قالوا هل رأوها قال لا ما رأوها فكيف لو رأوا جنتك قال فكيف لو رأوها يعني الحين يسألون الجنة هم رأوها فكيف لو رأوها. ثم قال ويستجيرونك من جهنم من النار قال فهل رأوا النار قالوا لا يا ربنا قال فكيف لو رأوها قال ويستغفرونك قال فيقول إني قد غفرت لهم تعالى وتقدم وأعطيتهم جميع ما سألوا عليه السلام وأجرتهم مما استجاروا أعطيتهم جميع ما سألوا من الجنة وأجرتهم مما استجاروا من جهنم علمنا وكرم وعطف تعالى على عبادنا. فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء يقول الملائكة ربي فيهم فلان خطاء قال إنما مر فجلس معهم يقولون فيهم عبد فلان خطاء إنما مر فرأى الذكر فجلس معهم في الذكر قال تعالى وتقدس وله غفرته يعني بصحبة الصالحين غفرت له حتى له خطة جاء ورأى الذكر جلس يستمع غفرت له وحتى وله غفر لأن صحبة الصالح تجعل الإنسان صالح. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فقال تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لازم يغفر له كما يغفر لهم. قال رحمه الله دني زهير بن حرب قال دنا اسماعيل عن ابن علي عن عبد العزيز بن نصيب قال سألت قتادة قال سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي. اسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب. العزيز بن صهيب قال سأل قتادة أنس. قتادة سأل أنس بن مالك عن أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي دعوة كان يدعو بها الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر يعني. أكثر يعني يكثر منها يعني. هو يدعو كثير عليه الصلاة والسلام. لكن اللي يكثر منها ما هي؟ قال أنس اللهم آتنا في الدنيا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها. وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها. اللهم آتنا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رحمه الله دثنا عبيد الله نوعه قال دثنا بن قال دثنا شعبا ثابت أن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ عن أبيه. عن أبيه معاذ قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.